الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قبل أن نمر إلى كلام الطحاوي ونرجو للمحسن للمحسنين من المؤمنين إلى غير ذلك، أردت أن أبين مسألة فهم الحجة والاقتناع بالحجة والفرق بينهما. وعدت إلى شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز في كشف الشبهات، فقد أطال في المسألة وقرأت، بل رجعت رسالة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن التي هي بعنوان تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. وأنا أخطأت لما قلت هي لعبد اللطيف، بل هي لإسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع. هذه الرسالة قليلة ورقاتها لكنها عظيمة في الباب. والمسألة ما ينبغي أن يفهم أن فهم الحجة نوعان، لأن ينبغي قبل أن تقرأ كلام العلماء هل اشترطوا فهم الحجة أم لا، انظر ماذا يقصدون بفهم الحجة. فهم الحجة نوعان، الفهم الأول محل اتفاق وهو فهم الخطاب، قال تعالى بلسان قومه ليبين لهم، فينبغي البيان قبل، بل من إقامة الحجة البيان. ما معنى البيان؟ أن يكون قد أقيمت عليه الحجة من عارف بالحجة على وجه يفهم به الخطاب، واضح؟ فإذا هو عربي وأنت أقمت عليه الحجة بالفرنسية لا يستقيم، أو فرنسي تقيم عليه الحجة بالعربية لا يستقيم، فينبغي أن يكون بخطاب يفهمه، واضح؟ النوع الثاني من فهم الحجة وهو فهم كون الحجة التي أتيت أنت بها أرجح من الشبه التي هي عنده، هذه تسمى الاقتناع بالحجة، وإن كان في فرق دقيق بينهما لكن لا داعي للدخول فيه. فيكون فهم الحجة على نوعين، الكل فهم الحجة لكن فهمها على وجه إدراك الخطاب هذا يعذر فيه، لأنه ينبغي أن يفهم الخطاب وينبغي أن تقام الحجة بما يفهمه من خطاب. النوع الثاني من الفهم هو فهم الإدراك، وفهم إدراك أن الحجج التي أتيت بها هي أقوى من الشبه التي عنده، وهو ما يسمى بالاقتناع، وإن كان الاقتناع أعلى درجة لكن يدخل هذا من الاقتناع، وهذا الذي لا يشترطه أهل العلم، لأن قالوا قد يكون المانع هوى، وقد يكون المانع أن الله جل وعلا لم يرد هدايته لكبر في نفسه، قال تعالى بل أكثرهم، قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا، واضح؟ صمما. فالله جل وعلا جعل مانعا من قبول الحق بعد ظهوره لهم، ولذا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فيكون أن هذا ليس بمشترط، بل لا يهمنا أن يكون قد اقتنع بها أم لا، وهذا الاقتناع ليس شرطا لعدم التكفير إلا في المسائل التي قد يخفى فيها الحق وتكون دقيقة، ومنها بعض مسائل الصفات، ولهذا العلماء قالوا لقوة الشبهة فيها لم يكفروا، بينما مسائل توحيد الإلهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة هذه من أظهر الأمور التي لا ينبغي أن تخفى على أي مسلم، واضح الأمر؟ وبهذا يجتمع شتات المسألة، والذي قرره الشيخ صالح بن عبد العزيز هو نفسه الذي قرره إسحاق بن عبد الرحمن، بل وكأن كلامه منه، واضح؟ وبهذا يكون يعني الحمد لله جمعنا شتات هذه المسألة من كلام الشيخ نفسه. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أحسنت. إذن هذه الجملة من كلام الطحاوي فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. قال: فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته ونستغفر له ولا نقنطه من رحمته من رحمة الله. وهذه الجملة مبنية على هذا على أصل أصيل لأهل السنة والجماعة، فما جاءت به الأدلة من أن وعد الله جل وعلا مسؤول ومفعول، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأن وعيده سبحانه وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب. كلام الشيخ واضح، لأن أهل السنة يقولون الله جل وعلا وعد وأوعد، وعنده وعد ووعيد، إنجاز الوعد واجب وأوجبه الله جل وعلا على نفسه. وعد الله لا يخلف الله وعده، إنك لا تخلف الميعاد في آيات كثيرة. أما الوعيد فالله جل وعلا قد يفعله عدلا وقد يتجاوز عن عبده فضلا، لكن لا بد أن يتحقق بعض الوعيد على بعض الناس. واضح الأمر؟ فعلى هذا يبني أهل السنة المسألة، أن من وعد بالإحسان يناله إذا حقق ما يشترط له، ومن توعد بالعذاب فإن شاء الله جل وعلا أنفذ وعيده، وإن شاء تركه، خلاف المعتزلة الذين يرون إنفاذ الوعيد لابد. قال تحت هذا الأمر مسائل. قال المسألة الأولى: الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن، والاستغفار للمسيء والخوف عليه، عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه ومع إخوانه المؤمنين. إذن قال هنا: الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن، فيكون الرجاء نرجو أن يعفو الله جل وعلا عنه، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يصل إلى حد الأمن. قال: والاستغفار للمسيء والخوف عليه، نستغفر له كي لا يقنط من رحمة الله، ومع هذا نخاف عليه. قال: هي عقيدة يتعامل بها العبد مع نفسه أولا، فإنك إذا وقعت في ذنب ينبغي لك أن تخاف وترجو، وإذا فعلت طاعة ينبغي لك أن تخاف وترجو. كيف؟ إذا فعلت ذنب تخاف أمورا: أولا تخاف أن يهلكك الله جل وعلا بذلك الذنب، وتخاف أن لا توفق لتوبة قبل الممات، وفي نفس الوقت ترجو رحمة الله، لأنه وإن أذنبت ربما وفق، ارجو الله جل وعلا أن يوفقك لتوبة تمحو عنك تلك الخطايا. وإذا فعلت طاعة فارجو الله جل وعلا بأن يحدث لك ثواب تلك الطاعة، وأن يجازيك خير الجزاء كما وعدك. وينبغي لك أن تخاف أن لا تقبل منك تلك الطاعة. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها وارثون ولا نكلف نفسا إلا وسع، الآيات من المؤمنون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف من الله تعالى؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويزكون ويفعلون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها وارثون. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. فهنا المقصود بهم أنهم الذين يطيعون، لكن يخافون على إيش؟ أن لا يتقبل منهم. ولهذا قال بعض السلف: الخوف على قبول العمل أشد من العمل. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كان هذا في سياق قصة من؟ آدم، ابني آدم الاثنين. قال: لأقتلنك. لماذا؟ لأن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم سولت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. الآيات. إذن هذا الرجاء والخوف كما قلت ينبغي أن يكون للطائع وينبغي أن يكون العاصي. لكن تغليب أحدهما على الآخر هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المسألة الثانية: الأصل أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية. أو بعدها قال: فإن أحسن طمع في ثواب الله جل وعلا، وإن أساء خاف على نفسه من غير قنوط، وهكذا مع غيره. ثم قال المسألة الثانية: الأصل أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن. نعم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا وسيدخل الجنة برحمة الله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يظنن إنسان أنه إنما يدخل الجنة باستحقاقه، إنما يدخل الجنة بمن الله جل وعلا وفضله تكرما منه. وليس للعبد على الله جل وعلا عهد أبدا: أم لكم أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم فيه لما تخيرون. فالله جل وعلا يمن بفضله على من يشاء من عباده، فلا ينبغي للعبد أن يأمن من مكر الله جل وعلا طرفة عين. ومر هذا معنا في كتاب التوحيد. قال المسألة الثالثة: المأمور به شرعا أن يجمع العبد بين خوفه من الله جل وعلا وما بين رجائه في الله جل وعلا. والخوف من الله تعالى عبادة مستقلة تحمل على فعل الأوامر والنواهي، وتحمل على عدم رؤية العمل الصالح، أي رؤية أثره، وكذلك على عدم رؤية العمل السيء في أنه مهلك لصاحبه. ولا يستقيم الإيمان والعبادة إلا بالخوف. إذن هنا الشيخ سيتكلم على مسألة الخوف، ثم الرجاء، ثم سيتكلم على عليهما جميعا. الخوف قال: قال أولا ينبغي للعبد أن يجمع بينهما. قال تعالى: أولئك الذين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في آيات كثيرة أن الله جل وعلا جمع وندب وأثنى على عباده الذين جمعوا بين هذين الأمرين. قال بعدها: قال والخوف من الله عبادة مستقلة، وهو عبادة قلبية لا يصح إيمان العبد إلا بها، لا يصح إيمان بدون خوف، ولا يصح إيمان بدون رجاء، ولا يصح إيمان بدون حب. حب، خوف، رجاء، هؤلاء هم أركان العباد، هذه الثلاثة هي أركان العباد. قال بعدها: قال والخوف عبادة مستقلة تحمل على فعل الأوامر والنواهي، أو على فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله الخوف يحمل، قال السلف: قال والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. أما ما يأخذ العبد من رقة وخشوع وخضوع، ثم إذا قارب المعصية واقعها وقارفها ولم يخف من ربه، فهذا خوف مذموم ولا ينفع صاحبه. كل إنسان إذا حدثته عما ينتظره من العذاب وعن وعيد الله وعن قوة الله جل وعلا خاف، لكن إن لم يتبعه عمل فهذا خوف خداع. ولهذا قالوا الخوف ما حجزك عن محارم الله، فإن لم يتبعه عمل فهذا خوف ما مذموم، لأن الخوف الحقيقي هو المحرك لماذا؟ لفعل الطاعة ولترك المعصية، وإلا فليس خوفا محمودا، وإنما يكون غرورا وكذبا. قال بعدها: قال وتحمل على عدم رؤية العمل الصالح، أنك لا ترى العمل الصالح الذي تعمله، وأنك ليس لك على الله منه، بل لله جل وعلا عليك المنه والفضل العظيم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله جل وعلا هو الذي يمن عليك، والعبد مهما فعل من طاعة فإنه ينبغي أن يرى تقصيره. إيش يقول ابن سعدي؟ يقول: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، مهما فعلوا فإنهم يرون أنفسهم مقصرين. قال بعدها: قال أي رؤية أثره وكذلك عدم رؤية العمل السيء في أنه مهلك لصاحبه. نعم أيضا يخافون من الظن السيء بالله جل وعلا وظن السوء بالله جل وعلا أن الإنسان أي رؤية أثره وكذلك على عدم رؤية العمل السيء في أنه مهلك لصاحبه. إيه نعم وكذلك يخافون أن يرى الله جل وعلا منهم أمنا من مكره. فالخائف يمنع من المكر لأن الذي أمن من مكر الله جل وعلا لا يرى ذنوبه مهلكة له، إنما يمني نفسه بالأمان والرجاء حتى يهلك. فالخوف يكون على هذا. ثم قال ولا يستقيم الإيمان والعبادة إلا بالخوف. نعم قال بعد قال وأما الرجاء فهو أمل يحدو بالإنسان في أن يتحقق له ما يريد، تعريف حسن للخوف. وقبل ذلك والله جل وعلا من رحمته ومن فضله أنك إذا خفته فررت منه ولكنك فررت إليه. أما المخلوق إن كان قسورة أو إن كان إنسانا فإنك إذا خفته هربت منه. قال تعالى وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالله جل وعلا تفر منه إليه، واضح؟ وهذا من عظمة الله جل وعلا أنك إذا خفته تفزع إليه فيؤمنك سبحانه وتعالى. أما إذا أمنته وبالغت في الأمن بدون خوف فإنك تهلك. ولهذا لما وعظ الحسن من وعظ أخذتهم رقة وبكوا، فقال لهم الحسن في كلام معروف له قال لأن أخوفك حتى تأمن خير لك من أن تأمن حتى تخاف. اللهم تخاف الآن لكن تأمن بعد، خير لك من أن تأمن وتعيش في الأمان ثم تخاف إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى. قال بعدها في تعريف الخوف فيكون الخوف هو الفرار إلى الله جل وعلا، هذا الخوف. والرجاء عرفه الشيخ تعريفا حسنا هنا قال هو أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. أرجو الشيء هو أمل في الداخل يجعل العبد أو يحدو الإنسان ويجعل العبد يميل إلى أن يتحقق له ما يريد. قال والرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء، أولا المحبة لما رجاه، ثانيا الخوف مما يقطع عليه أمله كالذنوب وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في مرجاء. هذا كلام ابن القيم في الجواب الكافي لما نقله الشارح ابن بالعز في شرحه. لما يكون ترجو شيء إن كنت صادقا في رجائك ينبغي لك ثلاثة أمور: أن تحب الرجاء المرجو، تحب هذا الشيء الذي ترجوه، تحب مجيبات رحمة الله جل وعلا، تحب الله جل وعلا، تحب الجنة، تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الخوف مما يقطع عنك الوصول، فلا يكفي حب أسباب الوصول بل ينبغي اجتنابه وبغض كل ما يقطعك عن الوصول. ولابن القيم كلام طويل في هذا في الفوائد وغير ذلك. والأمر الآخر السعي، واضح؟ وهذه موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: استعين بالله، احرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجزا. رايت؟ استعين بالله هنا، عفوا، احرص على ما ينفعك هو حب، واستعين بالله جل وعلا في فعل الأسباب، ولا تعجزا إياك وما يقطع العلائق ومنها العجز. واضح الأمر؟ المسألة الرابعة قد اختلف العلماء في الخوف والرجاء، هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر؟ على أقوال الأول تغليب جانب الخوف مطلقا، والثاني تغليب جانب الرجاء مطلقا، والثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. والقول الرابع التفصيل وهو الذي سيرجحه الشيخ وفقه الله تعالى. قال والقول الرابع التفصيل قال فالخوف يغلب حال في حال والرجاء يغلب في حال وقد يطلب تساويهما في حال. قال فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين لوجود الذنوب، يغلب جانب الخوف لأن أغلب الناس هم على التقصير. ثاني يغلب الرجاء في حال المرض، وهذا ثبت بالنص لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. لأن عند الموت ينبغي لك أن تموت وأنت محسن الظن، فيغلب جانب الرجاء حتى لا يقع العبد في القنوط من رحمة الله. قال وفي حال التعبد فيستوي الخوف والرجاء، والقول الأخير هو الصحيح، يعني هذا التفصيل هو الذي اختاره الشيخ. سألت مرة شيخنا الشيخ بدر وفقه الله تعالى عن هذه المسألة، قلت كيف السلف يقولون الخوف والرجاء كجناحي طائر، الرأس الحب وجناح الطائر الخوف والرجاء، جناح الطائر الخوف والرجاء. قلت فإذا غلبنا أحدهما ألا يميل السير؟ فقال للشيخ وهذا حسن جدا في فهم المسألة وقد ذكرت لك هذا أظن، قال أن يغلب جانب الخوف ليدرك ما فاته من نقص في الخوف، وإذا غلب جانب الرجاء لأنه غالبا عند الموت يكثر هذا القنوط والخوف مما يقدم عليه العبد، فيكون قد فاق الخوف الرجاء، فإذا غلبنا الرجاء لندرك الخوف. لا يغلب الرجاء الخوف أبدا، بل هو كان دونه، فإذا غلبته استوى. قال والآخر مستوي، فيكون في كل الحالات جانب الخوف مع جانب الرجاء مستويان. واضح الأمر؟ نعم. مستويان حيث النتيجة، وإلا إذا نقص أحدهما فعند الذنوب أكيد أن الذي ينقص هو جانب الرجاء، لأنك مذنب، أنت عندما تذنب لا تكون تذنب وتفكر في الفردوس الأعلى، صحيح؟ بينما كنت إذا مقبلا على الشهادة في سبيل الله عندك شيء من الرجاء، لكن إذا كنت في ذنب أنت عندك خوف عظيم فتغلب عفوا، فيكون هنا إذا بذنوبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهنا جانب الرجاء غلب كثيرا، فجاء الخوف ليعدل الكفة. وعند الموت مقبل على الله جل وعلا وعلى الدار الآخرة، وهذا امتحان عظيم أو خطب عظيم، فيغلب الإنسان جانب الرجاء ليدرك ما فات من الخوف، وهكذا. واضح؟ وهذا وجه حسن في تصور المسألة. قال بعدها قال المسألة الخامسة أهل الإيمان ثلاث مراتب، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قال وكلهم نرجو أن يعفو الله عنهم، والعفو من الله عن العبد قد يكون منة وتكرما في غير الشرك، وقد يكون بسبب، والله جل وعلا يمن على من يشاء ابتداء منه من غير أن يفعل العبد سبب، عفو من غير أن يفعل العبد سببا أو سببا. واضح؟ فتصحح. قال فما دون الشرك يغفره سبحانه لمن شاء، وأما الأسباب التي يكفر بها الله جل وعلا ثم ساقها. إذن ماذا قال الشيخ هنا؟ قال أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام ذكرهم الله جل وعلا في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه، ومنهم ظالم لنفسه مسيء، ومنهم سابق بالخيرات بإذنه. فيكون قسم الله جل وعلا العباد إلى ثلاثة أقسام، السابق بالخيرات وهم أصحاب النوافل مع الطاعات ومع الفرائض، والمقتصد هو الذي فعل الطاعة واجتنب المعصية، والظالم لنفسه هو الذي قصرت حسناته عن سيئاته. سيأتي من كلام الشيخ عندما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، سيأتي إن شاء الله تعالى بعد مسألة الإيمان، سيذكر أن الأولياء إذا أطلقت الولاية الخاصة فإنما يقصد بها السابقون بالخيرات والمقتصدون، والظالم لنفسه لا يدخل في الولاية هذه التي جاءت معها الكرامة. واضح؟ وإن كان يدخل في مطلق الموالاة لأنه معه من الإيمان ما يجعل له ولاية بقدر ما عنده من هذا الإيمان. واضح الأمر؟ ثم ذكر الشيخ قال أن الله جل وعلا قد يغفر بسبب وستأتي الأسباب، قد يغفر بدون سبب منة منه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتوب علينا في الدنيا ونغفر لنا في الآخرة. قال إلا الشرك، فالله جل وعلا قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد افترى إثم مبينا وفقد ضل ضلالا بعيدا. ثم ذكر الشيخ وفقه الله تعالى قال أسباب المغفرة، الأسباب التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا، وهي على ثلاثة أقسام. قال القسم الأول أسباب يفعلها العبد مثل التوبة والاستغفار والحسنات، حسنات الماحية. قال تعالى إن الحسنات تذهبن السيئات، والله جل وعلا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. والاستغفار وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. والتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، الله تعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في الزمر، وهذا بالإجماع في التائب. والتوبة تجب كل ذنب بلا أي تخصيص، فالتوبة إذا تاب الله جل وعلا حتى الشرك يغفر، ولهذا الصحابة كانوا مشركين، ليس كلهم لكن جلهم كان على الشرك وعلى دين العرب قبل الإسلام. قال بعدها قال والقسم الثاني ما يفعله المؤمنون لإخوانهم مثل الدعاء لهم والاستغفار وإهداء القرب للغير والشفاعة، فتكون الدعاء والاستغفار وإهداء القرب سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب إهداء ثواب الطاعة للغير، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى. قال والشفاعة، والمؤمن يشفع لأخيه، يشفع له في الدنيا بالدعاء، ولهذا إذا مات العبد وصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فهم يشفعون في الدنيا بالدعاء ويشفعون في الآخرة، فإن الصالح يشفع والشهيد يشفع وغير ذلك من الأمور. قال والقسم الثالث الأسباب التي من الله جل وعلا، وهي أربعة: مغفرة الله جل وعلا، وهي الله تعالى يغفر ولو بدون سبب تكرما منه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر والمصائب التي تحدث على العبد في الدنيا، فالمصائب تطهر، ولهذا العبد المؤمن إذا أتاه البلاء يعلم أنه من عند الله جل وعلا فيصبر ويسلم، وهذا هو ما ينبغي أن يصل إليه العبد. فإن كما قال الإمام أحمد لولا المصائب لوردنا الدنيا مفاليس، وهذه المصائب إنما تطهر العبد وتنقيه بشرط أن يصبر، فإن شكر ورضي فإن رضي وشكر فهذه مقامات أعلى. ثم قال وما يكون في عرصات القيامة، عرصات ساحات القيامة، فيكون فيها الأهوال العظيمة. قال من الأهوال والأمور العظام، فما يكون في ذلك اليوم من شدة وخطب ودنو الشمس قدر ميل والبقاء والعطش والتعب والخوف وغير ذلك، كل هذا يكفر الله جل وعلا به عن عبده المؤمن. فتكون الأسباب قسمها الشيخ إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أسباب يفعلها العبد، الثاني يفعلها الناس له، والثالث من عند الله جل وعلا. وشارح الطحوية سردها يعني مجتمعة، فقال فإن فاعل السيئات، وهو ناقل في الحقيقة عن كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الصغير، وطبع أيضا للشيخ سقوط ابن تيمية رسالة في سقوط العقاب العقوبة عن العبد. قال فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، وهي ذكرها مسرودة 10 فنذكرها. قال منها التوبة، ثانيا الاستغفار، ثالثا الحسنات، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، ولهذا قال بعض السلف قال فالويل لمن غلبت أحاده عشراته، الويل له الذي الحسنة بعشرة وغلبت سيئاته حسناته. الرابع المصائب الدنيوية، ثم دلل عليها الطحاوي عفوا ابن أبي العز رحمه الله تعالى، في كل مسألة يذكر الدلائل. ثم قال بعدها قال مثلا في المصائب قال فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم، هي نفس المصيبة. ولهذا الناس يقول ابن المبارك الناس إذا أتت النعم تساووا، قال فإذا جاء البلاء اختلفوا، من صبر فله الأجر ومن سخط فله الإثم. قال السبب الخامس عذاب القبر. السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم واستغفارهم. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت. الثامن أهوال يوم القيامة. التاسع لم يذكره الشيخ هنا عبور الصراط، وأن المؤمنين إذا عبروا الصراط يقتص من بعضهم لبعض، فلو بقي شيء ينقى هنا. قال والسبب العاشر شفاعة الشافعين. قال والحادي عشر عفو أرحم الراحمين. واضح. ولهذا قال إذا رأيت كل هذه الأسباب، طحاوي شعفون ابن بالعز أنهى بهذه الجملة، إذا رأيت كل هذه الأسباب التي فيها المغفرة، رحمة الله جل وعلا تعلم أنها أوسع مما تتصور، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال بعد قال وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد من معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على ونخاف عليهم. فيكون إذا رأيت كل هذه الأسباب وأن فيه أمور ستحدث يوم القيامة كثيرة، فلا ينبغي القطع بشيء إلا من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشيخ صالح وفقه الله في الأسئلة في شرح الطحوية لما عرض لهذه المسألة قال من مات من الكفار على الكفر ونعلمه شهدنا عليه بعينه بالنار، واستدلوا فيه قوة، ولكن غيره يخالفه بأن الشهادة كل النوع على المعين، ونحن نقول هو كافر، وإذا مات على ذلك الأمر وليس له شيء مانع فهو في النار. أما الجزم وقوال هذا في النار وهذا في النار، هذا منع منه جماعة من أهل العلم. واضح. قال بعدها قال المسألة السادسة في قوله ولا نشهد لهم بالجنة، فلا يشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه واضحة. المسألة السابعة قال في قوله لا نقنطهم التقنيط كالتأييس، وقد يكون في بعض أحواله من كبائر الذنوب، والواجد أن يفتح باب الرجاء لمن أقبل تائبا، وأن يفتح باب الخوف لمن كان مفرطا، كل بحسب حاله. المسألة الثامنة قال في قوله ويدخلهم الجنة برحمته، قال فلن يدخل الجنة أحد بعمله، بل ما ثم إلا عفو الله جل وعلا ورحمة الله تعالى، فالله وعد من عمل صالحا أن يدخله الجنة جزاء بما كانوا يعملون. والباء هنا ليست باء المقابلة، إنما هي باء السببية. قال فالعمل الصالح من أعظم أسباب دخول الجنة، أما ما في الجنة من نعيم فلا يمكن أن يقابلها عمل العبد مهما عمل. فأهل السنة يقولون إن دخول أهل الجنة لها سبب، إن دخول أهل الجنة لها بسبب الأعمال الصالحة، وإلا فإن الدخول برحمة الله جل وعلا. والمعتزلة يرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة، لأن الله سماه أجرا، وهذا غلط، وهذا تنقص لله جل وعلا. فإن العبد يدخل برحمة الله، لكن بدون عمل لن تدخل الجنة، فهي سبب. أما ما ينتظر العبد من نعيم مقيم فهذا لا وجه للمقابلة والمقارنة بين ما ينتظر وبين ما عمل العبد، وربما نعمة واحدة من نعم العبد تزن كل ما فعل في الدنيا، ما فعل في الحياة الدنيا. خلاصة هذا الباب وهو في ونكمل ما بعده، والأمن والإياس. نعم حتى نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أحسنت. إذن هنا حتى نكمل هذا الباب، قال الشيخ هنا قال يقرر العلامة الطحاوي في هذه الجملة وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الأمن من مكر الله واليأس من روح الله جل وعلا، والدليل على هذا الأصل قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هنا أهل السنة وسط في مسألة الأمن، لا يؤمنون الناس ولا يقنطونهم من رحمة الله، بل يقولون أن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وأن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، خوفا لا يجعلك ينبغي أن يكون خوفا لا يجعلك تقنط، وينبغي أن يكون رجاء لا يجعلك تأمن. ولهذا إذا جاء الرجاء ليؤمنك جاءه الخوف، وإذا جاء الخوف ليقنطك جاءه الرجاء، وهكذا يتجاذبان العبد حتى يصل إلى الله جل وعلا. قال بعدها قال قال والأمن من مكر الله كفر واليأس من روح الله كفر وأهل السنة والجماعة لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم وعقوبة الله جل وعلا ومع ذلك لا ييأسون بل يرجون قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآيات قال والأمن والإياس ردة عن الدين بضابط مهم وهو أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء فمن لم يكن معه أصل الخوف فقد أمن فهو كافر ومن لم يكن معه أصل الرجاء فقد يأس فقد يأس نعم أو يأس يأس هنا يكون بالفتحة فهو كافر قال وأما الموحد من أهل الإيمان فقد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه فالواجب على الموحد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله فيجتمع في قلبه رجاء الرحمة وخوف الذنوب وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة إذن ماذا قال الشيخ هنا وماذا ينبغي لنا أن نفهم في هذا الكلام أن وهو خلاصة الباب ولهذا سنختم بهذا أن أهل السنة يقولون أن العبادة تقوم على ثلاثة أمور بل إن قل ثلاثة أركان لأنها حقيقة الشيء تقوم عليها ماهية العبادة الأمر الأول الحب وهو رأسها ثم الخوف ثم الرجاء للحب قدر إذا زاد عليه أوقع العبد في الزندقة وهذا ما وقع فيه المتصوفة فقالوا ما عبدنا الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن عبدناه لمحض الحب وهذا ليس سبيل الأنبياء والمرسلين ولهذا وجد منهم من قال إني أشرب الخمر حبا لله وإني أفعل كيت وكيت حبا لله فهذا وصل بهم إلى التزندق الأمر الثاني الخوف وهو الفرار من الله جل وعلا إليه هذا له قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به فإذا انعدم بالكلية لم تصح العبادة وإذا زاد عن حده أيضا لم تصح العبادة لأنه إذا انعدم بالكلية عبادة بدون خوف لا تستقيم وإذا زاد عن حده أوقع العبد في الأمن من مكر الله وهذا أيضا كفر الرجاء له حد أدنى ينبغي أن يكون عند كل إنسان فإذا انعدم الرجاء بالكلية أوقع العبد في القنوط من رحمة الله وهذا كفر وإذا كان عنده إلا الرجاء انعدم الخوف فكان آمنا من مكر الله جل وعلا فلكل واحد من هذه الأمور قدر واجب لا ينبغي أن يتجاوزه واضح الأمر ولهذا يقول السلف من عبد الله بالحب فقط فقد تزندق ومن عبده بالخوف فقط فقد فهو حروري خارجي ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ ولهذا يقولون ينبغي للعبد أن يكون عابدا لله جل وعلا حبا له خوفا من عقابه وعذابه وبطشه سبحانه وتعالى ورجاء في رحمته وواسع منه وفضله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر والله جل وعلا أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد